أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. كما بينا عدة مرات أن علم الدين به الإنسان يعرف ماذا يجوز قوله وماذا لا يجوز، وما يجوز فعله وماذا لا يجوز. هذا يعرف بعلم الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. يعني الإنسان لا يتبع الهوى، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن إنسان ليس كالبهائم سيحاسب. الله قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن لابد الإنسان يفعل ويعمل ويعتقد ما يوافق الشرع في كل الحالات والمواقف. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات عمه، مع أنه عم له قرابة وكان يدافع عن عمه، وعمه كان يدافع عنه ويساعده، وبعد وفاة جده كان بقي عند عمه، مع هذا النبي التزم الشرع، لأن عندما مات عمه سيدنا علي هو يعني أب سيدنا علي، قال: عمك الشيخ الضال قد مات. سيدنا علي يحكي على أبيه أبو طالب، قال الرسول: عمك الشيخ الضال قد مات. النبي لم يدعو له بالمغفرة ولم يترحم عليه، مع أنه عمه، لأنه الشرع هكذا. الله نزل آية قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز تستغفر للكافر أو تترحم عليه، ولو كان يساعد الناس، وكان هذا كان يساعد النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الله ماذا قال؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بعض الناس سألوا، لهذا تكلمت عن الموضوع، ناس على زعم الدينين يترحموا على إنسان مات كافر. يعني المظهر لا يكفي، مش ما يكفي إنسان عنده لحية ولابس الحجاب وهي جاهلة وهو جاهل. امبارح سألونا عن واحدة متحجبة زعما تترحم على واحد مات كافر. الجاهل ليس عذر. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذو جهال. لأن لو كان عندهم شوي علم وشوي فهم، الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أحقر المخلوقات عند الله هو الكافر. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. البهائم عند الله أحسن من الكافر، لأن يعني الكافر كافر، وأفضل أهم أعمال هي الإيمان. بعض الجهال يقول لك الفائدة في الأخلاق وكذا. واحد ناقشته جاهل، قلت كيفاش أنت كيفاش تعمل الأخلاق بدون، كيفاش تعامل الناس معاملة حسنة بلا يد ولسان وشفتين؟ من أعطاك اللسان واليد والشفتين؟ كيفاش تحصل للناس أنت إذا أنت مش موجود أصلا؟ إذا لا عندك يدين ولا ساقين ولا فم ولا أنف ولا عين، كيفاش تحسن للناس؟ إذا من أعطاك هذا الفم والأنف واليدين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عندما قلت له هذا الكلام سكت، ما لقاش يقول. لو يعطوك ذهب الدنيا كامل اليوم، بعد شوية يجي ويقول لك ذهب الدنيا كامل يعطوك غير نحيلك عيني. قل ذهب الدنيا شدوا عندكم وخلي لي عيني. ذهب الدنيا كامل عندك حقيقة تعمل به بلاش عيني. فالأمثلة أمثلة هكذا للناس عندها فهم صغير يفيق. إذن يعني أهم شيء هو الإيمان، مش مجرد الأخلاق. الأخلاق وحدها لا تكفي، لأنه الله أعطاك نعم لا يعطيها لك مخلوق. من المخلوق لا يعطيك الوجود، لا يعطيك السمع البصر، الله وحده قادر على ذلك. فلهذا أهم شيء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالكافر بما أنه ما عندوش هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منه نصيب. الكافر الله يعطيه ثواب في الدنيا، المال والبنون والناس تحكي عليه وتحبه وتصفق له، أما في الآخرة مهما كان عنده أخلاق وكذا في الآخرة ما فيش ثواب بلا إيمان. فاللي يترحم على الكافر وكذا يقول يمشي الجنة، هذا كفر صريح، هذا تكذيب الدين. ثم شيء آخر، هذا كانوا يناقش في الله سبحانه وتعالى، الله ماذا قال؟ ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. لماذا هو كفر؟ لأنه تكذيب. الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله ماذا قال؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ما لا تجي تقول علاش جعلت فرعون كافر وزوجته مسلمة؟ لو شاء لجعل فرعون مسلم مثل زوجته، زوجته كانت مسلمة هو كافر، عم النبي حمزة أسلم وأبو طالب قال كافر، لو شاء الله لهداه. إذن الله يفعل ما يشاء. فانتبهوا، لأنه قد تتكلموا مع كثير الجهال ولو لابسين لحية ولو مشيوا للجامع لكن جهال، ولا تنفعهم هذا اللباس ولا هذا المظهر بجهلهم. تنصحه يتشهد، ليترحم على الكافر هذا عليه أن يتشهد لأنه تكذيب. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم والكافرون هم الظالمون. إذن أشد الظلم هو الكفر والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. اللي يقول يترحم على الكافر ويعلمه ما الكافر، هذا كذب الله، ولكذب الله خرج من الإسلام ويرجع الإسلام إلا بالشهادتين. قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.